الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد. هذا هو شرح الحديث 12 من حديث 40 النووية، وهو حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه والحكم عليه، هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى وغيره، وروي من طرق، ومدار هذه الطرق يعني الراوي الذي تجتمع عنده هذه الطرق هو الزهري، وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري. والزهري هذا من أشهر رواة الحديث والسنة، وهو ركن من أركان الرواية والسنة، وهو تابعي يروي عن أنس بن مالك، وهو من أهل المدينة وشيخ الإمام مالك رحمهم الله تعالى. الزهري هذا أحد الرواة الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث الصحيحة، كما عدهم علي بن المديني رحمه الله تعالى. المراد أن هذا الحديث رواه جماعة عن الزهري، وهؤلاء الذين رووه عن الزهري اختلفوا على 3 أوجه في رواية الحديث. الوجه الأول: رواه واحد من أصحاب الزهري اسمه قرة ابن عبد الرحمن، رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوجه هو الذي أخرجه النووي هنا في 40 النووية، يعني هو الذي ذكره في 40 النووية. الوجه الثاني: رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن الحسين ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن روايته عن رسول الله تسمى مرسلة يعني منقطعة. وهذا الوجه الذي رواه الإمام مالك عن الزهري رواه أيضا مع مالك معمر وإبراهيم بن سعد ويونس، إذن المجموع الذي رواه عن مالك 4، طبعا يوجد غيرهم، لكن هؤلاء من أحفظ وأضبط من روى هذا الوجه، وهم أحفظ وأضبط من روى عن الزهري بإطلاق. مالك أحفظ من روى عن الزهري وأعلم الناس بحديث الزهري. الوجه الثالث: رواه راو اسمه عبد الله بن عمر العمري عن الزهري عن علي بن حسين أيضا، يعني مثل الوجه الثاني، لكن زاد فيه ذكر الحسين، يعني عن علي بن حسين عن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن عندنا 3 أوجه: الوجه الأول شيخ الزهري فيه هو أبو سلمة عن أبي هريرة، والوجه الثاني والثالث شيخ الزهري فيه هو علي بن الحسين. الفرق بين الوجه الثاني والثالث أن الثاني ليس فيه ذكر الحسين فيكون مرسلا، والوجه الثالث فيه ذكر الحسين. طيب، نحن ماذا نعمل الآن مع هذه الأوجه 3؟ الصواب أن يعمل بطريق الترجيح، وطريق الترجيح أن ننظر من أحفظ من روى عن الزهري في هذه الأوجه 3. إذا عملنا مقارنة، ما في مقارنة أصلا من جهة القوة والضبط. فالوجه الأول رواه قرة بن عبد الرحمن، قرة بن عبد الرحمن ليس بالحافظ أصلا، يعني حفظه فيه إشكال. والوجه الثالث رواه عبد الله بن عمر العمري، وهو أيضا ليس بالحافظ وحفظه فيه إشكال. فالوجه الثاني هو الأرجح بلا منازع، من جهة أن الإمام مالك رواه، وأن يونس ومعمر وإبراهيم سعد رواه أيضا مثل الإمام مالك. فعلى ذلك يكون الصواب في هذا الحديث أنه حديث مرسل، رواه علي بن الحسين الملقب والمكنى بزين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا الوجه رجحه أئمة الحديث: البخاري والإمام أحمد وابن معين والدارقطني رحمهم الله تعالى. هؤلاء أئمة الحديث قالوا إن هذا الحديث مرسل، ترجيحا لرواية الحفاظ من أصحاب الزهري. طيب، كونه مرسل يعني يجعله من قسم الضعيف، هذا من جهة الأصل أن المرسل يعتبر من قسم الضعيف. لماذا يعتبر من قسم الضعيف؟ لأنه منقطع. لماذا المنقطع من قسم الضعيف؟ لأننا لا ندري من الذي سقط في الإسناد، ما دام انه انقطاع يعني في شخص ساقط. الذي سقط هنا هل هو صحابي؟ ممكن. طب هل هو تابعي؟ ممكن ايضا. طيب التابع اللي سقط هذا هل هو ثقة أو غير ثقة؟ فيها احتمال أيضا. لكن المراسيل ليست على درجة واحدة، فبعض المراسيل تقوى لتقوم قرائن تدل على أن هذا المرسل جيد. ليس هذا المقام مقام تفصيل. الشاهد والخلاصة أن هذا الحديث من الممكن أن يذكر على سبيل الاستشهاد العام، ليس بالضرورة أن يجزم بصحته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو طبعا من قسم الضعيف، ولكن من الضعيف الذي ضعفه يسير، بمعنى قد يروى ويستشهد به ويذكر أن فيه ضعف من جهة الإسناد، يذكر أيضا أن فيه ضعف من جهة الإسناد، معنى أن هذا الحديث الذي يكون فيه ضعف يسير لا يقوم مقام الحجة في الأحكام، وقد يروى في مثل هذه الأبواب من باب الاستئناس والاستشهاد وليس أكثر من ذلك. الوجه الثاني في قوله في الحديث من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته من قول أو فعل، يعني يدخل في ذلك ما لا يعنيه من شأن الناس، ويدخل في ذلك ما لا ينفعه ولا يعنيه، ما يعني لا تتعلق به عنايته من جهة سلوك الإنسان نفسه، يعني المحرمات هذه لا تعني الإنسان، لا تنفعه، ليست مما ينبغي أن تتعلق به عنايته، المحرمات المكروهات، بل يدخل أهل العلم في ذلك أيضا الشبهات وفضول المباحات. طبعا الشبهات لا شك أن اتقاءها مستحب والوقوع فيها مكروه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة شافية كافية في الورع. وأيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: المسلم مأمور إما بقول الخير وإما بالصمت، فإذا عدل عما أمر به من الصمت إلى فضول القول الذي ليس بخير كان هذا عليه، فإنه يكون مكروها والمكروه ينقصه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه. انتهى. إذن هذا الحديث له ارتباط من جهة المعنى بالحديث الذي قبله في الحث على الورع واجتناب ما قد يضر ولا ينفع. قال ابن رجب رحمه الله: وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام. الوجه الثالث: هذا الحديث لا يتعارض مع قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ليس الأمر بالمعروف، ليس النهي عن المنكر مما لا يعني الإنسان، لأن إنكار ما يبغضه الله والأمر بما يحبه الله هو مما يعني المسلم وهو مأمور به أصلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى امتدح الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر في كتابه. ومن المهم واللطيف جدا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد صح عنه كما في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة، والترمذي قال حديث صحيح. أبو بكر نبه إلى هذا المعنى فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. ما هي الآية؟ هي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.